إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني عشر من المحرم لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسادس والعشرين من شهر مارس لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو السادس بعد التسعين بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم بداية باب جديد، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. أحد الإخوان بيذكر الإخوة أنه غدا 13 و14 و13 غدا، ويتبعوا 14 و15 من المحرم، ومن باب تذكير بصيامهم كسنة من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. طبعا بعدما تكلم في الباب السابق فيما يتعلق بما جاء برقى والتمائم، استمرارا لنفس المعنى، ركز معي لو سمحت، وكتابك أهم حاجة، كتابك وكراستك، كتاب وكراسة. ولازلت أذكر الإخوان مكرمين أن الكتاب والكراسة شرط المجلس، الكتاب والكراسة شرط المجلس، والمخل بالشرط هو المسؤول. المهم، في البابين السابقين نتكلم على ما جاء في الرقى والتمائم، ومن الشرك لبس الحلقة والحيط ونحوهما. طبعا كل المقام متعلق ايضا بالتبرك، متعلق بالتبرك او متعلق بالتماس النفع والضر، ولذلك كلام ايضا في ظل عبودية النفع والضر. واحنا عرفنا ان عبودية النفع والضر هي من اوسع ابواب العبودية، وهي ايضا في المقابل في الضد من اوسع ابواب الشرك. عبودية النفع والضر من اوسع ابواب العبادة، وفي المقابل من اوسع ابواب الشرك. فكلنا يعبد، كلنا يحتاج، كلنا يسأل، كلنا يستغيث، كلنا يدعو، كلنا يسأل الله عز وجل حاجة من حاجاته، سواء الحاجة يحتاجها الآن أو يحتاجها فيما بعد أو يخشى أن تفوته. المهم أن الإنسان بطبيعته كما بينت من قبل أنه ذوي حاجات، وأنه محتاج أبدا، وكونه محتاج أبدا إذن هو كونه سائل أبدا، وكونه سائل أبدا لابد له من مجيب، والمجيب هو الله سبحانه وتعالى، والمعطي هو الله سبحانه وتعالى، والمغيث هو الله سبحانه وتعالى، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا. ولذلك الإنسان نظرا لشدة الحاجة فإنه قد ينزل حاجته بغير الله، أو قد ينزلها بالله تعالى من طريق غير ما شرع الله. يبقى احنا عندنا انزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى بطريق شرعه، ده التوحيد وركوب الصراط، انه ينزل حاجته بالله من الطريق الذي شرعه الله، بمعنى انه هو إذا كان مثلا يعزم على شيء فيصلي استخارة ويسأل الله عز وجل، إذا كان به مرض يسأل الله الشفاء، إذا احتاج إلى رزق لا يسأل رزق غير الله تعالى، إذا كان ذا كرب لا يسأل تفريج الكرب إلا الله، إذا كان يخشى مكروه لا يسأل دفع المكروه ومنع من النزول إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا يبقى هو حصل منه إيه؟ حصل منه تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله، حصل منه إنزال الحاجة بالله ودي لا إله إلا الله، من الطريق الذي شرعه الله ودي محمد رسول الله اللي هو الاتباع. هذه حالة. الحالة الثانية ان انسان ينزل حاجته بالله، يعني برضو يسأل الله عز وجل ويستغيث بالله لكن من طريق لم يشرعه الله، فيعلق تميمة ضمن منه تدفع العين، حتى وان كان يظن ان اللي بدفع العين ربنا بس من خلال هذه التميمة هذا الحجاب، فهم؟ يأتي مقبور ويدعو الله عنده، فهم؟ او يسأل الله عنده مظنة ان ده مقام يرفع في الدعاء، يأتي عند حجر معين او شجر معين او جبل معين او بقعة معينة يلتمس منها بركة على مظنة ان هذا المحل يأتي نفع ربنا فيه، اذا هو انزل حاجته بالله لكن من طريق غير الذي شرعه الله، وده طريق يوقع الانسان في البدع والضلالات والشرك الاصغر. الثالث ان يوقع حاجته كلها او بعضها وسواء الكل والبعض سواء، لان الشرك الاكبر اللي هو عبادة غير الله القطرة منه زي المحيط، لان اشركته لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وطبعا الوقوف مش حلو، الوقوف مش وقوف حسن، لان اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، يعني ايه توصل، فهم؟ والله تعالى خطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك بهذا الكلام، وهذه سنة مضية، لان اشركت لاحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. اذا قطرة الشرك زي محيط الشرك، قطرة الشرك تفسد محيط التوحيد، فلو انسان عمل قطرة شرك زي ما يكون عمل ايه محيط، وان كانت العقوبة بتزداد مع كمية الشرك الازيد، لكن الدخول في نفس المنطقة واحد، اللي يعطي شرك اكبر زي اللي يأتي 100 شرك اكبر، فهم؟ خلاص خرج من ايه من دار التوحيد. ده القسم الثالث، ان ينزل حاجته بغير الله، بمعنى انه يسأل غير الله، فمثلا يقول يا ام هاشم لو ابني خف لك علي اعمل كذا، يا سيدي حسين لو كذا كذا، يا سيدي يا بدوي، يا سيدي يا فلان، يا سيدي يا قاسم، يا سيدي مش عارف يا ابو فلان، يا سيدي يا ابو، ويسمون من اسماء هذا كان يفعله مشرك الجاهليه، ينزلون حاجتهم بغير الله. الاسماء ما تفرقش لانها اسماء، تسميه سيدي فلان، تسميه الشيخ فلان، تسميه ابو فلان، تسميه الولي فلان، ايوه لا يسموه اللات، يسموه العزة، يسموه مناه، الاسماء ما تفرقش اطلاقا، انما المعنى هو اللي ايه هو اللي بيفرق، ايه بالنسبة له اللات او العزة او مناه او البدوي او كذا او كذا، هو انزل، هو معبود انزل حاجته به، انزل معايا ولا ايه، انزل حاجته به، ده شرك اكبر. الناس احنا في ما بيننا كناس عندنا جهل وعلمنا قليل، منا من يصيب الوجه الاول ومنا من يخلط ما بين القسم الاول والثاني، منا من يصيب القسم الاول وده اهل السلامة الذين ينزلون حاجتهم بالله فلا يعبدون الا الله، ومن الطريق خد بالك هم امرين مش امر واحد، كثير منا يعبد ربه بس بطريق غير اللي شرعه ربه، لكن بيعبد ربه، وإذا سألت مين اللي بيحيي يقولك الله، مين اللي بيعطي الله، مين اللي بيمنع الله، مين اللي بيشفي الله، مين اللي بيرزق الله، ولو سألت مين اللي يرزقك بالولد عشان مراتك يعني لم توهب ولد يقولك الله، ومع ذلك يطلب الولد أو يطلب الرزق أو يطلب العافية أو يطلب الشفاء أو تفريج الكرب أو رد الغائب أو فك أسر المأسور أو رفع البلاء عن المبتلى أو يطلبه من الله بطريق غير ما شرع الله. فكان من الصور اللي هو شرحها في الباب الاول والثاني هو الكلام عن الرقى والتمائم، لأن الرقى والتمائم منها طريق شرعه الله ومنها طريق لم يشرعه الله، صح؟ لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، وإحنا عرفنا التمائم ممنوعة، صح؟ وبالتالي لو جه إنسان والتمس ما عند الله، طلب ما عند الله، أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى طمعا في الله، كل ده لازم معتقد سليم، لكن هو ضل في ايه؟ ضل في الطريق. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذه القضية بالذات: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ده من حيث الطريق اهو، مش من حيث المعبود، ده كلام على الطريق مش على المعبود، المعبود واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، بالرغم ان انتوا هتكونوا عابدين لمعبود واحد، بس منكم من هيكون على الصراط ومنكم من هيكون على السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. يبقى اذا احنا ساعات بيحصل خلط ما بين الكلام على المعبود والكلام على الطريق. الكلام في الابواب دي كلام متعلق بالطريق مش بالمعبود، وقد يتحول الطريق مع الزلل والخلل الى معبود. فقد يعبد الله عز وجل عابد عند قبر او بتميمة او بودعة او عند حجر او شجر، فهم؟ ثم بعد ذلك ايه يحصل؟ ايه منه يعبده؟ هو يعبد الشجر او الحجر بعدما كان يعبد الله عز وجل به او عندك. وانا شرحت لكم قبل كده ما جاء من كلام ابن عباس رضي الله عنه في كيف بدأ الشرك في العرب من زمن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وان هذه اسماء لأناس صالحين كانوا في اقوامهم يأمرونهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر ويعبدونهم لله ويعبدون الله بالخير، فاحبهم الناس وارتبطوا بهم. اوحت الشياطين اليهم الى المحبين وإلى المتعلقين أن اتخذ لهم صور تذكركم بهم وتذكركم بنهجهم وتذكركم بطريقهم فتستمروا عليها، فهم؟ تستقيموا على هذا الطريق. فاتخذوا الصور التي تذكر بهم وعبدوا الله عندها. ثم بعد ذلك اوحد الشياطين لمن بعدهم ان هذه الاماكن اولى بالعبادة من غيرها، فهمت؟ وان هذه صور لائمة او صور منهم، يعني هذه قربات او هؤلاء وسائل او شفعاء، فتشفعوا بهم وتعلقوا بهم الى الله. ثم اوحى لمن بعدهم مع زيادة الجهل وما يعرفوش الصور دي بتاعت ايه، والشيطان هو اللي بيوجه هو اللي بيلبس والعياذ بالله، اوحى لمن بعدهم ان هؤلاء شفعاء وان هؤلاء يوصلون الى الله، فبدأوا يسألونهم ويستغيثون بهم، فهم؟ ثم وقع الشرك، خلاص الشرك اللي هو النهاية وقعت، وده مراد الشيطان والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل ان يحفظنا وان يجنبنا الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، لكن المهم انك تعرف انه ده مراد الشيطان، مراد الشيطان مني ومنك والعياذ بالله حفظنا الله واياكم هو الكفر. عارف تزني تسرق تبقى عينك زيغة تبقى مجرم تبقى شاب صايع تبقى فاجر، كل ده لا يرضي الشيطان، لازال الشيطان لغاية ما يخليك تسب الدين وتستهزئ بالله، كل واحد بطريقته. اذا كان انسان فاجر ماجن اهل معاصي والذنوب وعتو يبقى السب والاستهزاء، ان كان انسان درويش جاهل يبقى عبادة القبور والمشاهد والصور والحجر والشجر، ان كان انسان متكبر ذو سلطان يبقى تبديل الشرائع والفرعونية والطاغوتية التي فيها تبديل شرع الله وابتغاء شرع الجاهلية. المهم ان كل واحد من السك حسب مكانه اللي هو فيه، اطغى الله ابليس وطغى من الكبر، فهم؟ وطغى قارون من امواله، وطغى فرعون من سلطانه، فهم ولا؟ وطغى بلعام بن بعوراء من علمه، يعني كل فمش كلهم بيطغوا من طريق واحد. فممكن انسان الشيطان يجيله من الاولياء والاعتاب الصالحة والاعتاب المباركة، فهم؟ والنفس الطاهر ها والبقاع المباركة والبقاع واحد تاني اصلا راجل يعني عربيد، فالشيطان مش هيجيله يقوله بقى النفس الطاهر والاعتاب الطاهر، اذا كان هو عاجز ان ايه من السب والاستهزاء والتعب. عافانا الله واياك. انت كمؤمن لازم تحذر كل الابواب، لازم تحذر كل الابواب. المهم اللي انا عايز اوصله لك هو انه لا يسلم الانسان في دينه الا اذا انزل حاجته بالله تساوي ايه عبد الله، صح، من الطريق الذي شرع الله تساوي اتبع رسول الله. يبقى حاجتين، عبد الله باتباع رسول الله. واحد يقول يعني كل اللي بيعبد رب الله، هناك من يعبد الله بغير اتباع لرسول الله، هناك من يعبد الله بغير اتباع لرسول الله. انا ما انت مطالب بكده. طيب القسم الاول ده الايمان، هو هنا بيكلمني على حاجة تانية، بيكلمني على صورة ما بين القسم الثاني والثالث، ان اناسا قد يعبدون الله بغير ما شرع، بغير ما ايه ما شرع، او ايه يعبدون غير الله، يعبدون الله بغير ما شرع خطر، يعبدون غير الله اخطر. لكن الاثنين يمكن ان يوصل احدهما الى الاخر، فهم؟ ولذلك من اراد السلامة يبقى مطلوب منه ايه، نريد السلامة ان يعبد الله. خدوا بالكم يا اخوان، دايما انتم بتسألوا اسئلة كتير قوي، مثلا الناس الفلانيين نخرج معهم ولا ما نخرجش، الجماعة الفلانية نروح معهم ولا ما نعملش، الفلانيين في الجامعة بيعملوا تمثيليات ومسرحيات يقربوا بيها المعاني، بيتسأل. انا بس بسأل في الحاجات دي كتير، يقولك والله احنا عندنا في الكلية وبنشوف الجامعة، والله الجماعة الفلانية بيعملوا تمثيلية ويجيبوا واحد يعمل ابليس وواحد يعمل ابو جهل وعشان خاطر تبقى دعوة، او الجماعة الفلانية بتخرج ايام معينة عشان خاطر تجيب الناس من اماكن معاصي. دعوة الناس وتعليم الناس الدين هذا دعوة، هذا عبادة، صح؟ اذا هؤلاء الناس يعبدون الله، هؤلاء الناس يعبدون الله، لكن حصل ان هم بطريق غير ما شرع رسول الله، غير ما شرع الله، لكن هم يعبدوا الله، ما حدش يقدر ينكر دي. اذا مقاصدهم سليمة، وجهتهم سليمة، معبودهم مضبوط كان سليم، لكن الطريق مشكلتنا ان احنا دايما بنحط قدامنا المعبود وبس. لو انت لقيت بمرر ترابي في تراب قبر من القبور وتيجي تقول لي اتق الله، ليس هذا ما شرع الله، وليس هذا ما يتقرب به الى الله، وليس هذا ما هدى اليه رسول الله، اقول لك دعك، لان ربك رب قلوب، وانا الحمد لله قلبي عامر باني متوجه الى الله تعالى، ولا يتعلق قلبي الا به، فالكل سواه مخلوق. فانت مجرد ان انا لبست عن نفسي وعليك بان وجهتي الله، يبقى الطريق ملوش قيمة، يبقى التشريع ملوش قيمة، يبقى الكتاب والسنة ملهمش قيمة، الا ان احنا نعملهم حجبة او نقراهم في المياتم او نحطهم في المحلات الجديدة والسوق الجديدة، هي دي قيمتهم، لكن كيبقوا شرع. يعني احنا بنقول ايه، بنقول يا سين من الناس، لو تخيلنا ان رجل حمك الله تخرج من دراسته ولا عمل له، هو في حاجة شديدة الى العمل، ثم قال له ستعمل بالشركة الفلانية راتبها جيد ووظيفتها قيمة وحوافزها مجزية، فقال خلاص، شوقه للعمل، شوقه للعمل وحرصه على ان يعمل وحاجته الشديدة كمان للعمل هتخليه ايه يصبر في الشغلانة بيده واسنانه. لو تخيلنا ان هذا الرجل المخلص المحتاج للعمل بكل ابعاده، ركز معايا في المثال، خير كتير، او ما تجيب شاي للناس دول، الناس دي عايزة تنام فنجيب لهم شاي لانهم مش من هنا. انا عارف كده. جزاك الله خير. لو تخيلنا ان هذا الرجل اللي هو في حاجة شديدة الى العمل وفي حاجة مسة جدا دخل في الوظيفة بنية المحافظة عليها وبنية ان لا يعني ان يستمسك به، لكنه لا يعرف من لوائح العمل شيء او يجهل من لوائح العمل الكثير، بلاش عارف عارف مثلا الحاجات لكن في كتير جدا يجهله، وعول على انه حريص على العمل وحريص على ان لا يرفد من العمل وحريص على ان يقوم بدور الوظيفة وان هو يبقى موظف لانه محتاج للوظيفة جدا جدا وظروفه الله اعلم بها، هل سيشفع جهله باللوائح عندما يخالف ويعرض للرفض ويعرض للجزاءات ويعرض للعقوبات؟ هل سيشفع له ان هو محتاج للوظيفة جدا ونفسه بالوظيفة قوي وحريص ان هو حريص ان هو يبقى؟ هل هذا الكلام هيقبل من مرؤوسيه او من من من رؤسائه؟ تحس انهم والله ده بدري وانا والله نفسي ابقى ما اترفدش، هيقولوا له ايه؟ انت خالفت لانه اللائحه كذا وانت عليك جزاءات في كذا، يقول لهم ايه؟ بس اللي جوايا واللي في قلبي ان انا مخلص وانا يعني باجي بدري وباجي من قبل البواب ما يجي بتاع الشركه وانا يعني. طبعا هذا الكلام هيقول له احنا مش بنتكلم على انك حريص على الوظيفه وانك انت بتيجي بدري وانك بتسعى ليها، لكن انت عملت مخالفات وش وظيفة زي ما في حرص وزي ما في حضور وزي ما في سعي ليها زي ما في لائحة بتنظم. لما يجي يقول انت خالفت في اللائحة الفلانية كذا وكذا وكذا وان انت غلطت في الموضوع الفلاني كذا وكذا وكذا وانك انت ما انتظمتش على مقتضيات لائحة العمل في كذا وكذا وكذا، هيقف يقبل الرد. ولما يقولوا انت مقصوم منك عادي مش مبسوط، وان كان قابل ليه؟ لانه عارف احتراما للوايح وعارف ان ايه ان العمل ده له لوايح. احنا للاسف الشديد لما نطبق المثال ده على انفسنا لا ننزل مقتضيات الكتاب والسنة منزلة قدسية اللوائح عند اصحاب العمل، ولو احنا انزلنا القرآن والسنة ومقتضيات القرآن والسنة منزلة قدسية اللوائح عند اصحاب العمل نبقى اهلنا الكتاب والسنة. اذا احنا بنهين الكتاب والسنة اكثر. يعني لو واحد قال والله انا هتعامل مع مقتضيات الكتاب والسنة زي ما بتعامل مع لوائح عملي، انت بتكون في عمل وتيجي تتأخر ويقول لك مخصوم لك قد كده، او تاخد اجازة ويقول لك ما ايه مخصوم من اجازاتك قد كده، واللي ياخد يومين ورا بعض يبقى مش عارف بيحصل له ايه، بتقبل صح؟ وتقول ده نظام ماشي وده قانون. وحتى انت في البيت لما تيجي تتأخر يقول لك هتأخر على الشغل ده انا غبت امبارح، يا عم هي مش لا ازاي ده هيحصل لي جزاء وتبقى ايه محروق صح؟ طيب الحرقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مسلك يشهد بتعظيم تلك اللوائح والتقيد بها وانك ما عولتش على القلب، فهم؟ طيب اي اللوائح اولى بالتعظيم والتقديس؟ التي جعلها ربنا تعالى في وظيفة العبودية، ولا اللي اذا كنت صول في الجيش، ولا اذا كنت دكتور، ولا اذا كنت مهندس ولا موظف، ولا في البريد ولا مهندس، ولا ايا كان الوظائف، اي اللوائح اولى؟ طبعا من غير جدال لو عرضنا الكلام على عاقل ما عنديش دين هيقولك لا اللي جاي من عند الكبير يبقى كبير، فاهم ولا لا؟ الناس اللي في الجيش يقولك لا ده امر جيش، الجيش ما يعرفش هزار، فمش معنى الدين اللي يعرف هزار، مش معنى، لان احنا بنقدس، اذا ده خلل عندنا. ولذلك لما تيجي تقول يا ناس ده مش من السنة ده مخالف للهدي، اين ضابط هذا؟ اين دليل هذا القول؟ اين دليل هذا التخصيص؟ اين دليل هذا الفعل؟ كيف اين دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس بالتمثيل وخلى واحد؟ انت معلومه ليك، لو واحد طلع في تمثيليه عشان يعلم الناس الخير وعمل شيطانيات، ولو طلع في تمثيليه وعمل ابو جهل وقال اقتلوا محمد انا واجر وغمجه يكفر، احنا نقعد نضحك ونقول ما شاء الله ودينا فهمنا ونسقف له وهو كفر؟ لان في اجماع ان اللي يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم هازلا او جدا يكفر. فاحنا يعني احنا مش عارف يعني الحقيقه يعني ان ضياع الكتاب والسنه بيننا نزيل شؤم، نزيل ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يأذن الارض ان تبتلعنا كلنا، ملتح كل الملتحين دول ليه؟ لان اكتر ناس منوط بيهم ان يحافظوا على الكتاب والسنة هم اكتر ناس طبعا الجاهل اللي قاعد على القهوة ما يعرفش كتاب وسنة، ويعرف المصحف يبوسوا يحطوا كده بس، هذا اللي يعرفه عن المصحف. طب انت بقى يلي بتحضر درس وعمال تعمل احكام تجويد وعمال تقرا الايات وعارف الدليل وعارف ان في حاجه اسمها تركت، وبعدين تيجي يا ريتك حتى بتبوس وتحط على راسك زي الجاهل ولا زي اللي ما يعرفش حتى يقرا في ايه، لا ده انت اشد منه في الامتهان والتنقيص. ليه؟ لان كل ما يقال لك يقول لك انا عايز اخرج مع الناس دول، انا عايز امثل مع الناس دول، انا عايز مش عارف اشترك مع الناس دول، الناس دول ما شاء الله الناس بتحبها، والناس خلاص بقت ايه؟ بقى الكتاب والسنة اخر حاجة، وبقت ايه المقدمات؟ الناس دول ناس كذا وما شاء الله حلوين، ودول وحشين، ودول كويسين، ودول ناس بتقبلهم ودول ناس بتقبلهمش. لكن ينبغي عنا ان جميع الخلق، هذا يدعو يدعو، هذا يعلم يعلم، وهذا يبين يبين، وهذا يخرج في السبيل لا يخرج، لكن ان تعبد الله بالطريق الذي شرعه الله. ما اجمل انك انت تخرج في سبيل الله، ما اجمل انك تقتطع من وقتك وجهدك ومالك لله سبحانه وتعالى، ما اجمل هذا وما اعظمه ان الانسان يخرج في سبيل الله. لكن لا يكون اجمل ولا يكون اعظمه الا اذا كان على وفق. ما اجمل انك تدعو، وما اجمل ان تعلم، وانك تجند نفسك جندي لله سبحانه وتعالى. زي ما الواحد بيشقى ويعمل ويسافر ويتبهدل في غربة عشان يجيب لأولاده بعض الدراهم والدنانير، ويتحرم من مراته ويتحرم من أولاده، ويبقى عايش يعني كأنه سجين، ومن العمل للبيت ومن البيت للعمل، ويغسل هدومه بايديه ويعمل ويكابد، يقول لك عشان اوفر له مستقبل كويس. طيب ليه نزل يكون بعض هذا المجهود لله، مع ان المفروض ان يكون اضعاف اضعاف هذا المجهود لله؟ فما اجمل انك انت تختفع، ما اجمل انك تخرج تدعو تعلم. لكن يا اخي لابد ان تعلم انهما امران، انهما امران، ان تعبد الله وان تعبده بما شرع، بما شرع. الصحابة كانوا على مقام عظيم وبلغوا ما بلغوا وارتفعوا الى ان زكاهم الله تعالى ورضي عنهم وشهد لهم بالايمان وسجل في العلماء جميعا عدالتهم بلا خلاف بلا خلاف، لكن بما بلغوا لم يبلغوا بالعواطف، ولم يبلغوا بالنوايا والمقاصد، ولم يقولوا ربنا رب قلوب وفقر، انما بلغوا بان عبدوا الله خير عبادة، من الطريق الذي شرع واتبعوا واستمسكوا خير تمسك. فكانت المسألة بالنسبة لهم الفيصل بينه وبين الكتاب والسنة. ناس اشتغلوا في الوظيفة وحافظوا على اللائحة فترقوا اترقوا، لما يكون انت ليك زميل في العمل انت عمال تاخد جزاءات وعمال تاخد اجازات وتخصم حوافزك وهو ايه عمال يزداد، وانتوا الاثنين في وظيفة واحدة وشهادة واحدة، ما ايه الفارق؟ انت بتخالف، مع ان انت لو سألت اللي بيخالف ده وبياخد جزاءات وبتحذف منه ميزات معينة وحوافز، ولكن انا نفسي اكون احسن واحد، نفسي ابقى مدير الشركة دي، لكن الامر مش بالاماني، الامر مش بالاماني. لازم تعرف انه كما انك مطالب بان تعبد الله وحده، انت مطالب ايضا بان تعبده من طريق واحد وهو ما شرعه الله وهدى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجزئيه اللي بنتكلم فيها من تبرك، باب من تبرك بشجر او حجر او نحوه، ما قالش ده شرك او مش شرك. ليه ما قالش من تبرك بشجر او حجر او نحوهما شرك؟ لانه كان قد يكون شرك وقد يكون بدعه ضلاله وقد يكون خير، قد يكون خير. احنا قلنا انه التبرك يعني ايه؟ التبرك يعني التيامن بالامر، التيامن بالامر. في لسان العرب في مادة الباء والراء والكاف او بركة. قال البركة النماء والزيادة. البركة النماء والزيادة. والتبريك الدعاء للانسان او غيره بالبركة. يعني لما اقول لك بارك الله لك، بارك الله لك في ولدك، بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في دبتك، ده يسمى تبريك. يقول فلان برك فلان، يقال بركت عليه تبريكا، اي قلت له بارك الله عليك. يقال بركت له تبريكا، بركت مش بركت، بركت من البروك، انما بركت من الدعاء بالبركة. اي قلت له بارك الله عليك، وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه. ومعنى بارك الله الشيء او بارك في الشيء او بارك على الشيء، اي وضع فيه البركة. يعني لما اقول بارك الله لك او بارك الله فيك او بارك الله عليك، يعني ادعو الله ان يجعل فيك بركة. فهمت؟ والبركة اللي هي النماء والزيادة. وطعام بريك كأنه مبارك. وقال الفراء في قوله رحمة الله وبركاته عليكم في الآية، قال البركات السعادة. قال أبو منصور وكذلك قوله في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن من أسعده الله تعالى بما أسعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لما أسعد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نال السعادة المباركة الدائمة، نال السعادة النامية الزائدة الباقية، لأن سعادة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد يوما بعد يوم بصلاة الناس ودعائهم، صح ولا لا؟ وفي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والزيادة والكرامة. أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة والزيادة. وهو من برك البعير إذا أناخ في موضع فلزمة، يعني أدم هذا واجعله دائما لا ينقطع، وهو إيه؟ وهو ما كان للنبي من بركة، من شرف، من كرامة، من زيادة. وتطلق البركة أيضا على الزيادة، يعني زي ما تطلق على النماء وعلى السعادة تطلق أيضا على الزيادة. والأصل الأول هو النماء. وفي حديث أم سليم فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم للمولود، فحنكه وبرك عليه، ومعنى وبرك عليه دعا له بالبركة، أي دعا له بالبركة. ويقال بارك الله لك وفيك وعليك، يعني تبريك. وتبارك الله أي بارك الله مثل قاتل وتقاتل، فتقول بارك الله وتبارك الله. وتبركت به، يعني تبرك بشيء، تبرك بحجر بشجر، إذا تيمنت به. يبقى التبرك هو التيمم، وعرفت أصل البركة. أيضا مما يقال في البركة كلام جميل قوي نقلوا أو ذكروا صاحب مفرد ألفاظ القرآن الأصفهاني، يقول والبركة حقيقتها معناها العقدي إيه؟ البركة، اكتبها عنك، البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء، ده هو إيه؟ اسم البركة أو معنى البركة، معناها ثبوت الخير الإلهي. إذا لا يملك المباركة ولا يملك التبريك ولا يملك البركة إلا الله. خد بالك من دي. والمبارك ما فيه ذلك الخير. تقول هذا الشيء مبارك أو فلان مبارك، أي فيه الخير الإلهي، كما قال تعالى هذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني ذكر فيه كثير كثير من الخير الإلهي. تنبيها على ما يفيض عليه من الخيرات الإلهية. وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك، يعني مبارك، يعني فيه الخير الإلهي. آية الأنعام 155. وقوله تعالى وجعلني مباركا، أي وجعلني فيا من الخير الإلهي الكثير، اللي هو عيسى عليه السلام، أي موضع الخيرات الإلهية. وقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، الليلة التي نزل فيها القرآن إلى السماء ثم نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم منجما، وهي ليلة القدر. وقوله تعالى رب أنزلني منزلا مباركا، يعني منزلا فيه من الخير الكثير الذي يكون من عندك يا الله، أي حيث يوجد الخير الإلهي. وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا، بركة الماء أنه من السماء وأنه تنتشر به وتظهر به كثير من الخيرات الإلهية في الكون. يعني الماء المبارك هو المطر، مش ماء معين. طب الماء ده فين بركته؟ في كل ما يتجده في الخير من الأرض ومن الماء، صح؟ صح ولا؟ يقول تعالى نزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، صح؟ فبركة الماء هي ما نبى عليه بقوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. يبقى الينابيع سبب حياة وري للخلق والبهائم، والزرع المختلف ألوانه طعامهم وشرابهم وقوتهم ودواؤهم، مش بس، صح ولا؟ مش العشب دواء. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس، يعني البركة دي هل هي شيء ملموس زي العدد وزي عين الشيء وذاته؟ بمعنى انك انت لو معك رغيف يبقوا اتنين فتحس ان في واحد تاني، ده واحد ده رغيف وده بركة؟ لا. قال ان البركة هي خير الهي ينزل في الشيء لا يحس. تقدرش ايه تقول بتاع ده في بركة، ده في بركة، زي ما تقول مثلا بتاع ده معاه ادي اكل في تمر، في تمر، يبقى ايه حسيت الاثنين؟ لا، بل هي تنزل في الشيء لا وعلى وجه لا يحصى، يعني ممكن تبقى زيادة ممكن تبقى اقل ولا يحصى. قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك. إذا ايه الفرق بين الشيء الزائد والشيء المبارك؟ الشيء الزائد هو ما كانت زيادته محسوسة، رغيف لا ده اتنين ده تلاتة ده عشرة، يبقى ده ايه اسمه زيادة في الخبز. اما اللي امتى تقول بركة في الخبز؟ لما يبقى رغيف واحد ويأكل منه عشرة ثم تقول هذا رغيف مبارك، لانه فيه زيادة غير محسوسة. ظهرت فين الزيادة؟ اكل منه عشرة، وده لا يمكن ان هو ما فيش واحد، يبقى اذا حصل فيه زيادة غير محسوس. كالماء القليل يشرب منه جيش وهو هو، يعني الكم ما حصلش انه ايه كبر، يبقى ده فيه زيادة غير محسوسة. فكل شيء فيه زيادة غير محسوسة يسمى مبارك ونزلت فيه البركة. وإلى هذه الزيادة أشير بما روي أنه لا ينقص مال من صدقة. واحد بتصدق، طب واحد يقول لا ينقص مال من صدقة، طب ما هو بالعقل والحس والمشاهد والعرف أن المئة التي تصدق منها بعشر صارت 90، لا ينكر عقل ذلك، صح؟ فكيف لا ينقص مال من صدقة؟ لا ينقص بحيث أنه ستجعل فيه جنس زيادة ببركة الصدقة غير محسوس. فتلاقي راجل متصدق بيقضي مصالح كتير وبيحدث عنده فوائد كثيرة وخيرات كثيرة بكم من المال لا يتحقق معشاره عند آخر لا يتصدق بكم من أكثر وأكثر عددا. هذه معنى ما نقص مال من صدق، أي أن الله تعالى سيبارك فيما بقي من المال ويجعل فيما بقي مبارك بسبب الصدقة، فهم؟ فتحدث فيه زيادة، يبقى ما حصلش نقص، بل قد تكون الزيادة المقابلة بالبركة أفضل من الزيادة المحسوسة اللي بالعدد. فاهمين يا اخوان؟ وفي لفظ ما نقصت صدقة من مال، لأن هي بتنقص عددا وبتحل وتحل ايه؟ بركة. يتنقص عددا وتحل بركة. واحد معاه فلوس يلاقي مثلا معاه قليل يقول لك انا فيتصدق، فهنقص العدد، لكن الله يبدله فيما بقي معه بركة. يبقى اذا حصل زيادة مش نقص، حصل زيادة مش نقص. لا الى النقصان المحسوس بحسب ما قال بعض الخاسرين حيث قال له ذلك فقال بيني وبينك الميزان. يعني يقول لك انا هجيب قدح من رز او كيلو ونتصدق بنصف ونوزن، بيني وبينك الميزان. طبعا هذا خاسر وعقله مغبون. ليه؟ لانه لا يرى او لا ينظر الى البركة، حيث ان البركة لا توزن لانها غير محسوسة، ولو اتوزنت تبقى محسوسة. فيجيش واحد يتصدق بنص كيلو رز ويجي يوزن النص التاني ليه كيلو ونص؟ لا ابدا، هيجي برضو ايه نص. لكنه لو اطعمه اولاده لكفاهم اكثر من ذي قبل. فهم؟ وقوله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا فتنبه، فهو تنبيه على ما يفيضه علينا من نعمه بواسطة هذه البروج والنيرات المذكورة في هذه الآية. الكون بما فيه من الأفلاك، جعل الله الشمس فيها نوافع من منافع كثيرة، جعل الأقمار فيها منافع كثيرة، جعل النجوم فيها منافع كثيرة. فيقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك، احنا قلنا انه تبارك اي بارك الله، فتبارك الله في السماء اي بارك الله في السماء. طب وجه فذكر في الايه وجه من وجوه البركه. ايه وجه البركه؟ جعل البروج. طب ايه البركه اللي في البروج؟ وجه منافع عده كثيره جدا تعود على الخلق بسبب هذه البروج، ها، من السائرات والنيرات وغير ذلك. وكل موضع، كل موضع، خد الفايده دي، فايده عقديه جميله من القران، فايده قرانيه عظيمه. كل موضع ذكر فيه لفظ تبارك فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكوره مع ذكر تبارك. يعني اي ايه في القران فيها ذكر تبارك هو تنبيه لك ان هذه الايه فيها تنبيه عن كثير من الخيرات الالهيه والنعم الربانيه التي ذكرت مع ذكر لفظ تبارك. وكل موضع ذكر فيه لفظ تبارك فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك، كما في قوله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين. طبعا فالخلق فيه من الآيات والخيرات وبديع الصنع، فلذلك ذكر قبلها ايه؟ تبارك. وكما في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. طبعا القرآن فيه من الخيرات ما لا يحصيه إلا الله، فلذلك قال تبارك. وفي قوله تعالى فتبارك الله رب العالمين، المدبر المعطي المانع القائم بكل شيء في كونه وبكل شؤون كونه، طبعا فيها من الخيرات ما الله به عليم. وقوله تبارك الذي بيده الملك، وهذا أيضا بين. كل ذلك تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر تبارك. فكل آية فيها تبارك تعرف أنها فيها تنبيه على اختصاصه بهذا الخير الذي لا يكون إلا منه وبه سبحانه وتعالى. فطبعا الخلق ليس إلا له، ورب العالمين هو وحده تنزيل فرقان منه وحده، صح؟ فلا يملك هذا الخير ولا يملك هذه الخيرات الإلهية ولا يعطيها ولا ينشئها إلا هو سبحانه وتعالى. ده بعض ما يتعلق بلفظ البركة، بحيث تفهم يعني ايه تبرك وتبقى فهمت ايه كل ما يتعلق بمعنى البركة. وبالتالي يهمني هنا انك انت تفهم حاجتين. الحاجة الاولى انك تفهم ان البركة يملكها الله، البركة يملكها الله، لانها ايه البركة؟ هي الخير الالهي الكثير، صح؟ اذا البركة دي يملكها مخلوق، يعني ما ينفعش تقول لي فلان ده بركة وان هو لو حط على حاجة الحاجة ايده على حاجة تتبارك. قد يكون ذلك لكن بفعل رب العالمين وليس بفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك، من الذي باركه؟ ربه خالقه سبحانه وتعالى، فهم؟ فجعله مباركا كما جعل عيسى مباركا. ونحن نؤمن ان كل ما كان لنبي من الانبياء فان لنبينا صلى الله عليه وسلم النصيب الاوفر منه، فاهمين؟ يعني اذا كان في ايات حسية جرت على يد عيسى عليه السلام فان ايضا جرت ايات حسية كثيرة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان من الانبياء من كان لهم في الصبر وتحمل البلاء الحظ، فان النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الاوفر من ذلك. واذا كان لبعض الانبياء من الحسن والجمال فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الاوفر من ذلك، وهكذا. افهم دي كويس. فجمع من الخير الذي عندهم، يعني فهم، كان يوسف له من الحسن وكان محمد صلى الله عليه وسلم احلى ما يرى واجمل ما يرى عليه الصلاة والسلام، بس مش على رؤية الصوفية بقى ان هم بيقولوا له خدك احمر وشفايفك وردي وعينك حي يعني زي النساء، لا، انما على خير صورة يكون فيها حسن الرجال، فهم؟ وكانت بنيته وقوته وعافيته صلى الله عليه وسلم. فافهم دي. وان كان ايوب قد صبر صبرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا طويلا جدا ولاقى من قومه بعض اكثر مما لاقى ايوب من قومه. ايوب اشد ما لاقى ايوب من قومه ان ظلوا فيه، وتحدث بعضهم بعض في حقه فقالوا ما لعله اصاب ذنبا، لكن محمد صلى الله عليه وسلم استهزئ به والقي عليه سنه جاسوس وطاردوه، تربصوا به ليقتلوه. ايوب ما تربصوش به عشان يقتلوه، واخرجوه من ارضه ورموا امرأته بالزنا المطهرة العفيفة رضي الله عنها. اذا اشد مما ابتلي به ايوب، فهم؟ لازم تعرف ان عقيدة اهل السنة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم له الحظ الاوفر مما اعطي الانبياء، دي واحدة. التانية نعقد اهل السنة والجماعة ان محمد صلى الله عليه وسلم اعطي من الامور ما لم يعطاها نبي قبله، فاهمين دي؟ يعني ما عند الانبياء من قبله من خيرات اعطاهم الله اياها هي عند محمد صلى الله عليه وسلم، فهم؟ بل وتميز بفضل رب العالمين دون مقارنة بين الانبياء ودون تنقيص لاحد من الانبياء، لكن ده من باب فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، فهم؟ لا، لانه مش من السنة ولا من الشرع انك تقارن بين الانبياء وتفضل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفضلوني على يونس بن متى. طبعا نساء الانبياء نفس المعنى، لكن مش من باب المقارنة ان نبينا احسن من موسى احسن من عيسى، لا نقول ذلك، انما نقول كلهم خير وكلهم صفوة الله من خلقه وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. افهم العبارة عشان ما تفهمش المقارنة، لان المقارنة تقتضي ذم الادنى، ومن ذم نبيا هلك، فاهم؟ لا، لان الايمان بالرسل وهو ركن من اركان الايمان يلزم انك انت تبجل وتقدس وتجل مكانة الانبياء جميعا، من تعرفهم بأسمائهم ومن لا تعرفهم، لأنهم صفوة الله من خلقه. الله يعلم حيث يجعل رسالته. الله عز وجل يعلم حيث يجعل رسالته، فهو الذي يختار من خلقه، وهو الذي يصطفي منهم، فلا يصطفي منبوذ ولا مزموم حاشا وكلا، لكن نقول كلهم صفوة، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. فجعله، فالله عز وجل جعل محمد صلى الله عليه وسلم مبارك، فهم؟ وجعل فيه بركة، حتى أنه كان يدفن في عين المريض أو في عين المصاب فتبرأ، فهم؟ لما جعل الله تعالى من بركة في ريقه، فهم؟ كان عرقه أطيب من ريح المسك، كان إذا رقى ومسح بيده وجع ها شفاه الله، وكان إذا مسح ضرعا عجز امتلأ باللبن، وكان إذا أمسك بخبز أو طعام أو لحم أو ماء أو لبن قليل فشرب منه أولا، أو مج فيه يعني رجع من فمه قليل فيه شرب منه الكثير عليه السلام. كل هذه علامات بركة، مش علامات زيادة، مش محسوسة، فهم ولا؟ في الحديث، أبي هريرة، أن أبو هريرة كان من أهل الصفة، وكان اشتد به الجوع جدا، وكان له 3 أيام لم يأكل شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جيران لهم منائح يهدونه بعض اللبن، منائح يعني الإبل التي تحلب، فهم؟ فأتي له بقدح فيه قليل من اللبن، وكانوا في مجلس، وكان أبو هريرة على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا القليل، ثم دفعه لمن على يمينه. أبو هريرة ضرب أخمس فأجداس وقال إن أنا كده مش هطول حتى ها مش هطول نقطة حتى ولا لحسة اللي قدح، لأن هو اللي فيه لو عديت الناس، لو واحد بل لسانه عملوا كده هيخلص. فشربوا حتى أتى القدح أبا هريرة فوجد فيه فشرب، فقال له اشرب، النبي صلى الله عليه وسلم أحس به فقال اشرب فيشرب، اشرب يشرب، اشرب، قال والله لا أجد له مسلكا، شرب لحد ما خلاص. وده يبين أن الإنسان لو كل كتير في موطن قد لا يجد مثله ما يبقاش حرام، عشان ما حدش يظن ان بحسب ابن ادم لقيمات يقول نصبه، لان انت بيجي عليك يوم مثلا يكون ابوك ذبح بطه ولا حاجه تكون مره العمر، فمفيش مانع ان انت تاكل لحد ما الاكل يطلع من ودانك، لان ممكن ما يذبحهاش تاني. ايه في ضعف؟ لا لا لا، بس مش مطلع يعني بينه، لكن مفيش ضعف، وممكن يتكلموا على التفرد فيه لكن ما فيهوش في ضعف، عشان بس مش موطن الحديث يعني. اللي اقصده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مبارك، والبركة التي كانت فيه هي من جعل رب العالمين وليست ذاتية، لان البركة لا تكون الا من عند الله، ولذلك شوف النبي يقول وجعلني مباركا اينما كنت، عيسى عليه السلام واوصاني بالصلاة، من اللي جعله مبارك؟ الله سبحانه وتعالى، ما قالش واني ها مبارك او اني ابارك او اني اتبارك، انما قال وجعلني مباركا. يبقى نمرة واحد البركة بيد الله وحده، نمرة اثنين الله يضعها حيث يشاء، ممكن ربنا يبارك ليك انت في بصرك بس عينيك تكون ممتازة جدا، مع انك انت يعني لو واحد زقك يعني تتكسر يلموك، مفيش مش هنعيش حتى سليم، لكن انت بارك الله لك في نظرك. ليه؟ يمكن مثلا بتستعملها في طاعة، يمكن الله عز وجل يجعل بك خير في جانب معين، ربنا يبارك لك في عقلك وفهمك، فهم؟ ممكن ربنا يبارك لك في زوجك، يبارك لك في مال معين، مال مش كل المال، لما الواحد شغال شغلتين والمال الفلوس تيجي هنا كويسة، او الفلوس التانية كلها ها مركبة جناحات هذا كله. لكن التالتة بقى، الله لا يبارك في شيء ضد امره. يعني الواحد يقول لي مش عارف راجل في روسيا بيشد شعره العربيات بشعره، او راجل في الصين هندوسي مش عارف بيشيل عمارة، فالراجل ده بركة. لا ده مش بركة، ده الجن هو اللي شايله، ده عفريت، ده ابليس، هذا ليس البركة، هذا ليس البركة، انما هذه خوارق معينة يتعطاها اولياء الشياطين من الشياطين ليوهموا الناس انها بركة. وده شيء مهم جدا انك تعرف كويس جدا ان البركة ليست خوارق. واحد يقول لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يدفن في عين واحد والعين مريضة، مش دي خوارق؟ يعني انت لما بتروح لطبيب رمض ويكتب لك دواء غالي او دواء متخصص شوية ويكون هو حاذق في مهنته ويختار لك دواء، ها، ويكون انت اصلا رايح عينيك مقفولة وتحط منها تاني يوم تشوف، يبقى ده خوارق؟ واحد يقول لي طب انا رحت الدكتور التاني واداني دواء خلى العين التانية ورمت، مش بس دي، ده غلط، لكن لا يقال، لان التفل ده نوع من الدواء، فاهم ولا؟ يعني مثلا من الحاجات اللي انت ما تعرفهاش ان استعمال العسل الجيد، العسل اللي هو عسل، في اي التهاب للعين، ها، بيكون له من النتائج اللي ممكن تعتبرها خوارق. يبقى عينك مقفولة وفي دمل، ها، ويبقى في صديد وتحط عسل تصبح تاني يوم تلاقي نفسك قريب جدا من المنتهى. ده مجرب مش كلام. هل حد يقول دي خوارق؟ استعمل دواء، فهم؟ استعمال، لكن ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في احد او في بدر اختفى عليهم اتحرقوا، مع انه لو حصلت منه هتكون معجزة وخوارق، ووقوع الخوارق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لكن انا بس عشان افهمك الفرق، فهم؟ لكن لما نيجي نقول مثلا ان فلان جعل الله له بركة في عصيتي او في كذا او في كذا، ما يبقاش فيها خوارق، انما يكون فيها زيادة غير محسوسة من الخير الالهي ليجعل في مثله. بمعنى ايه؟ بمعنى لو كانت بركة في الطعام ما يبنيش ببيت، مش بركة الاكل اللي يبني ببيت، مش فاهم كلام ولا؟ لو كان في بركة في في في في ماعز حيث يأتي لبن كثير ما يتركبش ويتسافر بها الحج وتقول لي دي مباركة، انما البركة هو خير مما يوجد اصله في الشيء، فاهم ولا ايه؟ يعني لما نقول سيف مبارك، يبقى السيف ده بركته تظهر في ايه؟ في الضرب في حق، صح ولا لا؟ بركة في الماء، يبقى ايه؟ تقول لي البركة الماء ده ان احنا عملنا منه سفينة، لا، انه يشرب ويرتوى به، صح ولا لا؟ بركة الطعام انه يؤكل، يبقى هذه القضية، افهم دي كويس. فيبقى اذا نمرة واحد البركة لا يملكها الا الله، نمرة اثنين يجعلها حيث يشاء، نمرة ثلاثة هي نماء وخير الهي يجعله في الشيء على وفق جنسه، فهم؟ بخلاف المعجزات، على وفق جنسه. فلما بتتجوز من السنة يقال بارك الله لك وبارك عليك وجعل بينكم ما في خير، يعني ايه؟ مراتك تبقى المعنى ان يبارك لك في مراتك انها تديك الشلوت تروح الشغل، ها؟ ايه البركة اللي هتكون فيها؟ ان هي تعمل بصباحها كده تنظف البيت؟ لا ابدا، انما معناها ان يكون فيها ايه؟ اللي يكون في الزوجة الخير اللي في الزوجة ان يكون فيها طاعة، فيها خفض جناح، فيها صبر على الزوج، فيها يمن امر، فيها صون عرض وحفظ على غيبها، ما تبقاش زوجها مستأمنها وتركها وبيثق فيها وهي سرحة، فهم؟ وان هي تبقى يعني ملء عينه، فهم، وملء بيته، ادي البركة اللي في الزوج. فلما يجد من هذا الكثير يبقى ده البركة. يعني اقصد اقول انك تفهم ان البركة معناه هو نوع نماء، نماء من جنس الشيء، فاهم ولا لا؟ من جنس الشيء، يعني مش لو قلنا بركة في الخبز يبقى تعمل منه قمصان هتلبس منه، لا، ده مش من جنسه، انما النماء في انه ايه؟ في ان خبز بحيث ان هو يبقى يطعم يشبع يدخل في الجسم يمري بالخير لا يمرض ها كده يبقى ده ايه شيء مبارك زي ما احنا بنقول ماء زمزم ماء مبارك انت بتبقى عايز منه ايه يعني ايه اللي انت عايزه ان انت لما تحطه على جسمك يتحول لهدوم ابدا انما يبقى ايه يشرب فيشفي من امراض البطن يشفي من امراض البول يشفي من امراض الكلى لانه ماء دخل البدن والماء بيجري في الدم والدم بيجري في كل جزء فاهم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف زمزم ما قالش زمزم مية نار تحرق العدو زمزم مش عارف تحرق الابد قال طعام طعم وشفاء سقم فاهم يعني هي مية بتشرب طب ما هو الشراب ده طعام الشراب طعام صح ولا لا فاذا انت لما تيجي زمزم بورك فيها ونمي ما فيها حتى جعلت كأنها اكل مش بس ماء وجعلت كأنها دواء وده من جنس ما في الماء النهاردة الناس بتتداوى بالمية بس ما في نظريات معينة وابحاث طبية بتتعمل كيف تتداوى بالماء بس بحس ان بتعمل ابحاث انك تنظم شرب الماء على الريق وبعد منه بساعات وقبل الاكل بكذا وعدد معين من لا اصحاب امراض معينة والابحاث بتقول ان لا المية بس مية عادية يعني مية اذا الماء ده دواء فاهم اذا جعلوا تنمية ما فيه من دواء ها دي بركة ما جعلش على غير جنسه افهموا يا اخوان فاهم ما جعلش دبة مباركة تحمل ولا تكل صح وتقوى على المسير وتذهب المسافات البعيدة صح هي دي يبقى هي ده لان ده جنسها يبقى النماء فيها ايه متعلق بهذا الجنس صح وده اللي انا عايز اوصله لك ان نمره واحد البركة علاش عرفت معناه يبقى نمره واحد معنى البركة نمره اتنين انها لا يملكها الا الله ولا يجعلها الا الله صح صح ولا لا نمره ثلاثة حيث يشاء مش احنا اللي بنفترض ودي نقطة مهمة لان دي مهمة جدا في الدرس لما يجي واحد يقول لك الراجل ده مبارك الحتة دي بركة المكان ده بركة القبر ده بركة الشجرة دي بركة افتراء صح احنا بنقول ماء زمزم مبارك عندنا نص صح اما نقول الحجر الاسود مبارك عندنا نص صح ولا لا نقول الكعبة مباركة عندنا نص صح ولا لا مظبوط ولا ايه يبقى اذا اما نقول مثلا المسجد الحرام مبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عندنا نصوص لكن لما تيجي تقول لي ده سير فلان والشجر الفلانية والجبل الفلاني والمكان الفلاني ده بركة وروح خد منه شوية واعمل مش عارف ايه واعمل عنده ايه واربط فتلة من هدومك واربط حتة من شعرك او خد الفيلة وعليها في الشجرة الفلانية عشان تحبلي او تتجوزي ليه دي بركة يبقى اذا ده افتراء واحد يقول لي مش في حاجة اسمها بركة يا اخي في بركة ربنا بذلك خلاص كده انتهت القصة خلصت لا ما هو في بركة وربنا يبارك لكن من اين لك ان هذا قد جعل الله فيه بركة من اين لك ان لا اجزم ولا انفي ان لا اجزم ولا انفي الا عمن معلوم اللعن تقول لي ابليس مبارك اقول لا ابليس ملعون خلاص صح ولا لا مفهوم ولا لا وهكذا الكفار مش مباركين لان ربنا لا يبارك في الكفار ابدا ولا في الكفر ولا في خصائصهم ولا في امورهم صح البلد الطيب يخرج نباته باذن ربي والذي خبث لا يخرج الا نكدا ولذلك ربنا وعد بالبركات لمن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات يعني بركات وخد بالك من كلمه بركات خد بالك يعني ممكن وضعنا على ما هو عليه والوضع الاقتصادي على ما هو عليه والموارد الماليه على ما هي عليها مش هيحصل خوارق لكن هيحصل ايه بركات ادخل موظف كان لما بيتعين في سنة 74 كان بياخد 14 جنيه كنت انا في الكلية وزمايلنا اللي بيتخرجوا بتاخد كام 14 جنيه كان واحد يقعد يحسب طب القميص بكام والبنطلون بكام وبتاع. فكان يقولك بس انا هتجوز سنة 2030 انا عمال ما فاهم. لكن لو اذا بارك الله لك وكانت الناس فتح البيوت وكانت الناس النهاردة ممكن واحد اول ما يتخرج اول ما يتعين اذا كان في وظيفة لها قيمة ممكن ياخد 500 جنيه 600 جنيه اول ما يتعين في بعض الوظائف اللي لها قيمة ومع ذلك يقول لك ده انا مش لاكل انا عايز زكاة. فبسبب ايه السبب؟ عدم البركة. عدم البركة في ارقام كتير. كان زمان في حاجة اسمها رجل الالفي يعني يقولك فلان مليونير وفلان الفي. طبعا مش حاجة اسمها دلوقتي الفي لان المصريين كلهم بقوا الفي لان الراجل البواب الشحات ها عامل جمعية وبيبقى الالف جنيه والفين جنيه يبقى الفي. لكن لان الالف ده بقاش ليه قيمة فاهم فبشغل المليونيرات والمليونيرات يعني بقوا مشتكوا المشاكل فعايزين يبقوا ايه ملياردير. طلع على ارقام ما كانش عمرنا بنسمع في السبعينات ملياردير كنا نسمع مليونير صح والفي الف ومليونير. الف يعني معاه الاف ومليونير معاه ملايين. دلوقتي خلاص الالف اتنفى يعني دي بقى ده فقير فبقى مليونير وايه وملياردير فاهم. بعد شويه يطلع علينا بقى ايه بليونير من البليونات عشان خاطر المليون هيبقى فقير وهكذا. كل ده نزع برقة. كل هذه صور لنزع كثرة الارقام ومع ذلك لا يرى الا الفقر بين عينيه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هو نفس محلك ودكانتك ونفس شغلانتك ونفس دخلك لكن يبارك الله فيه فتجد من ذلك الخير الكثير. لان الناس فاهم يقولك ايه طب احنا لو امنا ولو احنا اتقينا ايه اللي هيحصل يعني هنجيب فلوس منين؟ هتمطر عليها من السماء؟ لا يا مش في بركات يجعلها الله تعالى. بدل ما نص اموالنا في الادويه والمستشفيات والعمليات كل ده ممكن يقف بركه في العافيه صح ولا لا؟ بدل ما نص اموالنا دروس خصوصيه وعيالنا هيسلمونا العباسيه من كتر اللي بيعملوه فينا ممكن كل ده يقف ويبارك الله لنا في اولادنا وهكذا. لكن اين فين ده كله ده بالنسبه لنا بقول لك ايه ده لكن والله لا يملك الامر الا الله ولا يقول الحق الا الله ولا يملك ان يوقع ما امر به وقاله الا الله. بنرى الحكومات تقول القرار وبعد كم شهر تلحسوا عادي ركزوا عن تنفيذه لكن الله لا يعجز سبحانه وتعالى امره بين الكف والنون اذا قال كن فيكون. اي حكومه في الدنيا ممكن تقول قرار وبعد شويه تحجز عنه لكن الله عز وجل خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يبقى إذن البركة يجعلها ربنا سبحانه وتعالى مش احنا نجعلها حيث يشاء. فمالكش انك انت تفتري. فاحنا بنشهد المبارك خلاص مبارك بالنص والغير مبارك برضو غير مبارك بالنص من الكفار وارض الكفر طيب والغير كده لازم ما نعرفش ممكن راجل ده مبارك قد يكون انا اكون انت مبارك قد يكون فراجل مسلم لكن مفيش ايه جزم. وذلك من الكلام اللي منتشر بين العوام وغلط كل ما يجي يقول لك ازيك يا بركه يا راجل يا بركه ومن هذا كلام جهل. والعم بيقوله على الاستبشار انت فاهمه انه بيقوله جهلا منه بس على حسن الظن فاهم. فيبقى اذا والسلف ما كانش حد منهم بيتعامل مع غير ان هو مبارك ولك انا مبارك تعالى بس اللي انت عايز ايه ابدا. بل كانوا يعني شوف بعضهم يقول الامام احمد يقول قوله تعجبني جدا والواحد بيحس انها يعني فعلا تتمثل حالنا يعني حالنا يعني نسال الله ان يعافينا واياكم. يقول لو ان للذنوب رائحه لو ان ما صاحبني احد في طريق لو ان للذنوب رائحه. شوف الامام احمد رحمه الله امام اهل السنه لو ان للذنوب رائحه ما صاحبني احد في طريق يعني ما حدش يقدر يمشي معاه في طريق من ريحته. شوف ده يقول كده امال احنا بقى نسال الله ان يعافينا ويسترنا ولا يفضحنا. والله العظيم نسال الله ان يسترنا ولا يفضحنا. اذا فهذا امر ينبغي ان تفهمه واستقر عندك. وبالتالي من تبرك بشجر او حجر او نحوهما لو كان الحجر او الشجر ده مبارك وجعل الله فيه بركة يجوز لك انك تتبرك به. تتبرك يعني ايه؟ معنى تتبرك يعني ايه؟ تتيمن. تتيمن اليوم يعني من اليوم، يعني تستبشر خيرا بتعاملك مع هذا الشيء، صح؟ تستبشر خيرا، فهم؟ وترجو من وراء ذلك خير. ده باعتبار ان الشيء ده ايه؟ مبارك. طيب احنا ما عندناش بيان، يبقى ما ننفعش نتبرك بيه، فهم؟ وده اللي خلاه علقها دون تقييد، اطلقها دون تقييد. من تبرك بشجر او حجر ونحوهما، يعني ايه؟ يعني من تبرك ايه؟ من تبرك في كلام ناقص، مش كده ليه؟ من فعل كذا كذا وسكت، في كلام ناقص. يعني من تبرك ايه؟ فهو مؤمن، فهو مشرك، فهو ضال، فهو مبتدع، فهو مهتدي. قول لي. فلان الكلام يحتمل كل الوجوه لم يقيد التبويب، فهمت؟ لم يبين. لكن طبعا هو بيذهب الى انه شرك زي ما تفهم في الشرح، لان الناس يتبركون بغير ما جعل الله فيه بركة. طب لما واحد يتبرك بغير ما جعل الله فيه بركة، ايه المشكلة في كده؟ واحد هيروح عند شجرة بلدهم ولا عند حجر ولا عند جبل ويقول والله انا هتبرك بالحجر ده او بالجبل ده، ايه المشكلة في كده؟ المشكلة واحد انه افترى على الله في افتراض او في تخصيص هذا المحل بالبركة، وده امر لا يعلمه الا الله، ما عندوش فيه بيان، صح؟ يبقى ده ايه؟ افتراء على الله. نمرة اتنين، ان هذا طريق لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لان لما واحد يتبرك بحاجة مش موجودة في الشرع، فهم؟ يعني لما واحد يقول لك انا هروح اعمل عمره وادعي ربنا للمؤمنين والمكروبين والمأسورين هناك، مش معنى هناك، طب تدعي هنا، لا هناك ايه؟ في بركه، صح؟ طيب فهو لما يجي يدعو الله ويقصد البقعه، يبقى لازم يتبرك بالبقعه، صح؟ يتيمم، صح؟ الكلام ده شرعي؟ اه شرعي، لانه تبرك بما جعل الله فيه وأذن الله بأن يتبرك به. فاهمين يا اخوان؟ فيجي واحد بقى يقول ايه؟ طيب انا اروح عند الحسين وادعو الله عز وجل المكروبين والمؤسورين هذا الله ليه يا عم؟ هناك بقى هناك مكان مبارك، ها؟ هنقول له ايه؟ هو بيدعو الله بس بطريق نمره واحد ده افتراء، نمره اتنين مفيش هدي، مفيش شرع بيقول تبرك بالقبور، لكن في شرع بيقول تبرك بالكعبة، فاهم؟ يعني في شرع بيقول لك ان دي من افضل الاماكن اللي يدعى فيها الله سبحانه وتعالى وهكذا، فاهم؟ يبقى اذا عمل بمصيبتين، الاولى افتراء على ربه، افتراء على ربه، والثانية عبد الله بغير ما شرع، صح ولا لا؟ عبد الله بغير ما شرع. الافتراء في انه قال دي فيها ايه؟ المؤمن مبارك حيث كان، لا اعرف هذا الحديث، لا اعرفه مرفوع يعني. بعض الناس بيقول يعني حديث الف حديث، المؤمن مبارك حيث كان، لكن في نقطة هذكرها فيما بعد فيما يتعلق بان كل مؤمن فيه من البركة من الله سبحانه وتعالى بحسب ايمانه كبركة عامة. في ايه بقى؟ يعني هل هي مثلا في نفسه، في قلبه، في ايمانه، في دينه، في عبادته، في علمه؟ احنا بيجد مننا كل واحد ان ربنا سبحانه وتعالى بيصر له في جانب دون اخر، يعني في تيسير لكن في جانب معين. يعني مثلا انت تطلب العلم ما تلاقيش غيرك تطلب العلم، ها؟ يفتح الله عليه. انت بتطلب الرزق، واحد تاني يطلب الرزق يفتح الله عليه، وانتوا الاثنين مؤمنين موحدين، فهم الله، وهكذا. فدي برضو من وجوه الايه؟ التيسير، ومن وجوه البركة. لكن طبعا ما تقدرش تفترضها وتقول ده مبارك في العلم وده مبارك في الرزق وده مبارك في العافية، ما تقدرش تقول كده حتى مع نفسك. يعني انت نفسك لما تقول انا مبارك في ايه؟ ان كان في بركة الله اعلم هو اصلا في بركة ولا لا، وحتى لو كانت البركة العامة للمؤمنين، فهم؟ فما فيش تعيين معين ان انا اقول ايه دي. فهمت؟ ولذلك بيقول قول باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما كبقعة ونحوهما زي ايه بقى؟ كبقعة وقبر ونحو ذلك. اي فهو مشرك. الشارح قيدها وده الحقيقة قصور من الشارح، لان زي ما قلت لك انا بشرح كل المقدمة دي درس كامل قبل المقدمة عشان تفهم ان التبرك ممكن يكون منه ما هو مشروع، وممكن هنا ويكون ضال ابتداع مش شرك، وممكن يكون شرك. طيب بالنسبة للتبرك، امتى التبرك يبقى مشروع؟ اكتب الكلام ده عندك بس من غير املاء. يكون التبرك مشروعا اذا كان تيمنا بامر ثبت ان فيه بركة على الوجه الذي اذن الله فيه بطلب البركة، اذن الله فيه بطلب البركة على وجه على الوجه الذي اذن الله فيه بطلب البركة، على الوجه الذي اذن الله فيه بطلب البركة. البركة ان تكون مشروعة او التبرك اذا تبرك بما جعل الله فيه بركة، نمرة واحد. نمرة اثنين، على الوجه الذي اذن الله بالتبرك فيه او التبرك به. على الوجه ازاي؟ يعني ايه؟ يعني احنا بنتبرك بالكعبة او او او جبل عرفة يوم عرفة، بنتبرك به ازاي؟ اولا فيه بركة، بيكون فيه بركة، ربنا بينزل عليه رحمات وينزل عليه بركات. طب ايه وجه البركة؟ ان انا اخد التراب واحطه في عيني عشان تخف، او احطه على الجرح. لا ابدا، لن يأذن الله تعالى بهذا الوجه. ما ليه؟ ان انا ادعو الله واطلب رحمته والح على لف المغفرة. الدعاء ده بيبقى فيه بركة اكتر من اي دعاء تاني. في يوم عرفة نقول له في يوم عرفة، فهم؟ فيبقى الراجل الحاج اللي واقف ويدعو وانا واقف ادعو هنا، هو بيبقى ايه؟ دعاءه مبارك. اذا هو لما ينوي ان يروح يحج عشان يقف على عرفة يستغيث بالله ويتوب الى الله عسى ان ربنا يطهره من ذنوبه ويقبله ويستره من فضيحته، ها؟ ويبقى قاصد كده. اذا هو قاصد ان يتبرك تبركا مشروعا على الوجه الذي اذن فيه الله. فهم؟ لما واحد يكون مريض ويروح يعمل عمرة عشان يشرب من ماء زمزم، طب ليه ما يسفش من تراب الكعبة؟ لانه المأذون فيه على وجه الاستشفاء هو ماء زمزم مش تراب الكعبة، صح؟ فاهمين يا اخوان؟ فيروح هناك. اذا تبرك نمرة واحد، تبرك مشروع. نمرة واحد ايه هو؟ بما جعل الله فيه البركة، ولازم الاثنين دول. والثاني على الوجه المأذون فيه. انت بتتبرك بالماء، بالماء اه الماء ده مبارك، اه يبقى كويس تماشي كده شرعي. طب بتتبرك بيه في ايه؟ ان انا هشربه في مجوع الى له، يبقى ده الوجه المأذون فيه. اه مظبوط، يبقى انت كده تبركك تبرك شرعي. طيب متى يكون التبرك بدعي لا شرك؟ ان له شرعي وله بدعي وله شرك. اذا تبرك طلبا للنفع من الله، ما طبعا اللي يشرب ماء زمزم منتظر الشفاء من مين؟ من الله. لو انتظر الشفاء من زمزم يكفى، صح؟ اذا تبرك بشيء لم يجعل الله فيه بركة، يعني طلب النفع من الله، طلب البركة من الله، ها؟ تبركا بشيء لم يجعل الله فيه بركة، فهم؟ او بشيء جعل الله فيه بركة على غير وجه مأذون. احنا كنا في الكعبة، فكان يجي واحد عيد يحبك شوية، يكون سعودي واللي فيه صداقة وبيقدرك ويعني بيحبك، فتلاقيه وراجل عمي يجي ايه جنبك كده يقول لك انا ايه، انا هعطيك شيء ثمين جدا. ايه يا سيدي؟ يقول لي هذا الخيط من كسوة الكعبة. الحقيقة مش هزار، هذا الخيط من كسوة الكعبة، فتلة فتلة او بعض فتلات كده. هو معتقد ان ايه؟ طب احنا اللي ما عندي دليل ولا عندي شرع يقول ان كسوة الكعبة مباركة، فهم؟ ولا عندي دليل ان الخيوط دي ألفها على على عظمي أو على ذراعي أو فهم؟ يبقى لما يجي هو ياخدها ويجعلها في ملابسه أو في غيبه على وجه الانتفاع من الله، يبقى تبرك بما ليس عنده يقين في بركة، ما عندهش دليل، فهم؟ وطبعا بالعقل ممكن يقبل الكلام يعني دي الكعبة، لكن بالشرع الأمور محسومة. وده الفرق ما بين من يغلب العقل فيقول لك يا أخي بعمل تمثيلية عشان أهدي الناس، يا أخي ودينا بنخرج ودينا بعد المعادي عقل، وبين اللي الشرع بينضبط مع اللايحة إن صح التعبير يعني بتحكمه، فاهم؟ ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتدقيق رجل مدقق، لكن بالعقل لما أقول لك دي خيوط من كسوة الكعبة، يعني هذه الخيوط لمست جدر الكعبة وأحجار الكعبة، هل عهدتم من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام من بعده المتبعين لسنته والمهتدين بهديه أنهم أخذوا من خيوط الكعبة أو من كسوتها أو كان أو هل ترى ما فيش نقص؟ يبقى إذن خلاص بقف، ماذا شو ده إيه بكسوة ولا دين؟ افهموا يا إخوان، يبقى دي صورة إنه هو التبرك البدعي أن يتبرك بغير ما جعل الله في البركة أو أو بما جعل الله في بركة بس على وجه غير مأذون. لو واحد كسر من الحجر الأسود حتة، أنا شفت ناس لما كنا بنحج كان بياخد من مزدلفة ومن عرفة ومن منى ومن كل حتة تراب، كل حتة يروحها ياخد منها تراب، وعامل له كيس مخصوص ويقول لهم خد يمك ودول ايه بقى التراب ده، هو مصمم فاهم وظن بقى ان التراب ده هيجيبه، والواحد يخاف بقى ان يجيب التراب ده يعمله في البيت ويعمله صندوق ويبقى يلف حواليه مع الجاء، ما هو الشيطان مش هيسيبه، ما دام الشيطان اقنعه ان يشيل تراب يبقى اللي جاي ايه، فاهم؟ زي واحد يقول لك تعال خش حته الضلمه دي ليه، مش تعالى ما دام قلت لهم حاضر اول مره يبقى بعد كده لغايه ما تقتله قتيل خلاص سهله، لان انت ايه لو عندك حدود يبقى من اول ما تعال خش دي لا، لكن تعال خش حاضر تعال بس تعالى هنا الناحيه دي حاضر، طب بس هيطلع فوق كده حاضر، وبعدين لغايه ما تقتله قتيل تيجي تقول ايه انا والله ما كنت هقتل ولا اعمل، انت وافق ما انت مشيت. عشان كده ربنا قال ولا تتبعوا خطوات، من اول خطوة، لان انت لو مشيت معاه ودخلت في حتة الضلمة بس ها خلاص هو هيجيبك للاخر. في واحد يقولك ايه انا ماشي مع البيت انا دي اتكلم كده بس ما يعني الحمد لله انا شاب لا بحب حاجات وحشة ولا بعمل ولا بسوي ولا اعوذ بالله من الزنا، ما ايه اللي بتعملوه او بنتكلم شوية في الحب شوية في الكره شوية كده يعني، وبعدين بكرة صورة وصورة بعده مش عارف قابليني فين، بعد شويه طب مش عارف من بالليل، بعد شويه مش عارف، بعدين يقول لك بقى ايه ده البنت حملت ومش عارف اعمل ايه وانا عايز انتحر وانا عايز، هي المسائل بتبدا ها تبدا ايه خطوه خطوه، دي مسافه الخطوه دي في المشوار مسافه، لو واحد وقف على باب بيته وداس دوسه دي مسافه، لكن هي اول المسير. زمان كانوا يعلمونا قلنا ايه مشوار الالف ميل يبدا بخطوه صح، فلا بد انك تعلم، عشان كده ربنا ولا تتبعوا مش ولا تتبعوا سبل الشيطان او سكك الشيطان او طرق الشيطان، بل ايه ليه الخطوات هنا مع ان في الامور الثانيه طريق وسبل، لانه الشيطان لو نجح ان يحرك رجلك خطوه هيجيبك لغايه الاخر الالف ميل، ومع ان انت لو اتسألت في اول خطوة اوعى يا ابني يا حبيبي اوعى يضحكوا عليك تشرب مش عارف ايه مخدرات او تشرب سجاير، انا الحمد لله انا اهل مربيين السجاير ايه، لغاية ما الوالد بيعمل مخدرات مش يشرب، مع انه بالاول انا مش ممكن اعمل، لانه العبد يغفل ان مش المشكلة في صاحبه اللي في الجامعة او صاحبه اللي في المدرسة، ده المشكلة ان في عدو مش مرئي، يعني صاحبك اللي في المدرسة ده معاه مباحث وقوات شغالة اكتر من القوات والمباحث وامن الدولة واكتر من الفيدرالية واكتر من اي قوات ولا مباحث وهي ايه شغل ايه الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو صاحبك يقول لك كلمة، البنت تقول لك كلمة، الولد يقول لها كلمة، لكن خطوات خطوات. فالشيطان يوقعك، فلما يجيب تراب، وده تراب ده منين؟ ده من عرفة. شوية يقول له بقى ايه، كله في قطة جنب سريرك كده عشان يحفظك، شوية مش عارف ايه، شوية ايش وكده الى اخره. فخد بالك من كده، من الشيطان يجري من ادم وانه لا يرضى منك الا الكفر والعياذ بالله. يبقى دي الصورة التانية، انه كيف يكون التبرك بدعي. طب كيف يكون التبرك شركي؟ ان يلتمس البركة من ذات الشيء حتى ولو كان الشيء ده مبارك، ان يلتمس النفع او دفع الضر او حدوث البركة والنماء والخير من ذات الشيء. انما الاشياء المباركة هي عطايا لله سبحانه وتعالى، اسرار لله في كونه، هبات من الله لخلقه يقع بها فضله ولا فضلها. يعني ماء زمزم مما حب الله به المؤمنين والمسلمين والموحدين. ولذلك لو بعض العلماء بيقولوا لو كافر شرب ماء زمزم ما ينتفعش به، بعضهم بيقول ذلك بغض النظر الكلام ده صح ولا لا، لكن يعني هي منا من الله للمؤمنين. طيب اذا مية زمزم دي مثلا، اضرب مثال بس محسوس عشان يبقى الامثله واضحه، هي هبه من الله تعالى جعل فيها خير لعباده المؤمنين، ينزل فيها فضله ولا فضلها؟ فضله، مش فضل زمزم، فضل الله يؤتيه من يشاء. فاهم ولا لا؟ فلما يجي واحد يلتمس فضل زمزم، يلتمس الشفاء من زمزم، هيقول لي زمزم ببركه وزمزم فيها الحديث وزمزم ماشي، لكن المشكلة مش انها مباركة، المشكلة فيما قصدته انت. وبالتالي يبقى التبرك الشركي هو ان يلتمس النفع من الشيء سواء كان مبارك او غير مبارك. عشان كده احنا بنقول السلامة ان تعبد الله، ان تنزل حاجتك بالله، ان تطلب من الله بالطريق الذي شرعه الله. يبقى حتى البركة، البركة ازاي التمسها؟ ازاي تبرك؟ ان تتبرك بما جعل الله فيه بركة على الوجه الذي اذن الله فيه بالتبرك. يبقى عبدت الله بالطريق الذي شرعه، فهمت؟ وبالتالي من تبرك بحجر، بشجر او حجر ونحوهما، ممكن يكون التبرك شرعي او بدعي او شرك، شرعي او بدعي او شرك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا من الشرك صغير وقليل، صغير وكثيره، قليل وكثيره، وصغيره وكبيره. وكما في الحديث في الاثر وان كان في ضعف لكن يثبت موقوف بسند صحيح، وهو ان تقول اللهم اني استغفرك لما لا اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. فاكثر من هذا الدعاء حتى يجنبك الله تعالى الشرك، صغيره وكبيره، وقليله وكثيره. يعني اسال الله تعالى ان ينبهنا واياكم لذلك. جزئية أخيرة أختم بها كلامي قبل الكلام، هو أورد الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحبين المعنى إن شاء الله في الدرس القادم. لكن أحب أن أنا أقول إنه الكلام في مسألة التبرك كلام لابد ينضبط عندنا، لأن الناس فيه على ثلاث أقسام: أناس يمنعون أمر التبرك، حساسية من الشرك والحساسية من الضلال، وغلو الناس في الابتداع، وني ده بركة وني ده بركة ومش عارف ده مبارك وده مبارك والقبر والبتاع والتراب، جعلهم يمنعون امر اصل التبرك. واخرون غالوا جدا، جعلوا كل حاجة فيها بركة، فاهم؟ وطبعا بصور بقى ممجوجة وممقوطة وشرك وغير ذلك. واناس انضبطوا، نسأل الله يجعلنا منهم، لهم ينكرون وينفون، ولهم يغالون ويفرطون. فاهم؟ فالباب هو بيتكلم على الصورة الشركية من التبرك، لكن احنا بس عشان نتعلم لما فاهمين ان في اشياء نتبرك بها، ولا مانع ابدا انك انت تتبرك بالاشياء التي جعل الله فيها بركة على الوجه الذي اذن الله فيه، لا مانع، بل هذا من الدين ان تتبرك بالشيء الذي جعل الله فيه بركة. لكن مش الشيء ده قبر تفترض انت او رجل، او يغالي بعض الناس فينقلون مثلا نقلات بطلة، فيقول الشافعي قال اين لي او ان لي بقميص احمد، رحمك الله، احمد معذرة، قال ان لي بقميص الشافعي ليه؟ لانقعه واتداوى بنقيعه. طبعا ده كلام لا يقوله مثل احمد رحمه الله ابدا، فاهم ولا لا؟ لكن هذا يروجه المغالون والمفرطون والمضيعون والمبتدعون والضالون، يروجونه لتقبل مذاهبهم، افهم ده كويس، يروجونه لتقبل مذاهبهم. فانا عايزك تفهم ان المقصود من درس اليوم هو انك تفهم ان البركة شيء حقيقي، والقرآن مملوء بالالفاظ المثبتة لقضية البركة، فهم؟ بل هو وصف لاحق بالله تبارك وتعالى، وصف به نفسه تبارك الله، فهم؟ تبارك الذي سبحانه وتعالى، ووعد به عباده المؤمنين، ووصف به كل الاشياء التي جعل فيها خير كالقرآن والماء وغيره، افهم. لكن التبرك منه ما هو بدعي، ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو مشروع، وقد عرفت الضوابط. لكن مهم جدا انك تحصي هذه المسائل، ان البركة هي من الله وحده، وانه يجعلها حيث يشاء، فهم؟ يجعلها حيث يشاء، وانه يجعلها على وجه كيف يشاء ايضا، كيف يشاء، وانها من جنس الموجود في الشيء، لانه نوع من النماء والخير، فهم؟ فالطعام طعام، والشراب شراب، والكذا، والملبس ملبس، والدب دب، الى اخره. وان هذا هو الذي يجعله، لا يفتريه عليه العبد، مش انت اللي تقول ده مبارك، بل مين الذي يجعله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا بذلك، فهم؟ تنبه لهذه الامور. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا وياكم على الخير، وان يثبتنا وياكم على الحق، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا هداة مهتدين. لازلت بذكر الاخوان بانهم يكونوا حريصين على نقل كتاب المحجبات للنساء، يكونوا حريصين على نقل كتاب المحجبات للنساء، مهم جدا ان انتوا تنقلوه نظرا لوجود. كذلك احب انبه الاخوان قبل ما تقوموا، ان كثير منا بيهمل في ضوابط صلاته. يعني الواحد لما بيكون مثلا بقدر ربنا بيصلي في الصفوف، فيرى اخوانه في الصفوف المتقدمة، بيجد ان كثير منكم يفرط في ضبط الصلاة، بحيث ان هو لما بيسجد لا يلتفت لموضع القدمين واصابع القدمين حال السجود، وده امر مهم جدا، لان ده ممكن يبطل سجودك، واذا بطل السجود بطلت الصلاة، لان السجود ركن من اركان الصلاة. وهذه امور قد بينتها بنوع من التفصيل والتنبيه، وبشيء من الشرح الوافي بفضل رب العالمين في مبادئ الاسلام. وايضا كثير من اخواننا، ودي مسألة بنبه عليها الجميع، وكل واحد ينظر لنفسه، كثير من اخواننا سواء اللي بيلبس القميص او يلبس السراويل او البنطال، كثير منا مسبل، والاسبال محرم سواء كان معه كبر او بغير كبر، ومؤثر في الصلاة، ينقص من الصلاة نقصا شديدا، حتى انه في الحديث لا صلاة لمسبل، فهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد على الكعبين فهو في النار. فاذا كان مع الاسبال كبر فهو امر عظيم. انا بلاحظ كثير من الاخوان لا يهتمون بهذا، كثير منا، فلابد انك انت تتنبه، وكونك انك تتني السراويل او البنطال لا بأس، بس المهم ان يكون دائما، يعني مش ان انت، يعني ده مفيش نهي ولا هو كفت ولا داخل في هذا الموضوع، لكن المهم انك تحذر ان انت تبقى ماشي بيه.